لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. وقال داود تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال. وحديث عائشة هذا يرد عليه، قال الجمهور ويستحب المبادرة به للاحتياط، للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى. وقيل لا يشترط العزم، وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام. لا. هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم، ولا يطعم عنه ولا يصام عنه. ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا، فلو قضاه غير مترتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور، لأن اسم الصوم يقع على الجميع. وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر يجب تتابعه كما يجب الأداء، يعني كما يجب أداء صوم رمضان يجب التتابع في القضاء، والذي عليه الجمهور أنه لا يجب التتابع في القضاء، وإنما يصوم ما وجب عليه بحسب طاقته، لأن الوقت موسع وليس هو كحال رمضان، لأن حال رمضان وقته مضيق، أما قضاؤه فوقته موسع فله أن يصوم صياما موسعا، يعني إن شاء صام متتابعا وإن شاء صام وأفطر، والعبرة بالمدة التي تلزمه. ثم قال رحمه الله باب قضاء الصوم عن الميت. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هكذا جاء الحديث مطلقا، من صام من مات وعليه صيام، سواء كان صيام قضاء أو كان صيام نذر، فعلى أولياؤه أن يصوموا عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيام الذي يقضيه الأولياء إنما هو صوم النذر، لأن الناذر قد أوجبه على نفسه، فكان قضاؤه أولى، ولأنه جاءت النصوص وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد سأل رجل أو امرأة أن وليها مات وعليه صوم وقد نذر، أو إن أمه نذرت أن تصوم فلم تصوم وماتت،